السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من المسائل التي نتطرق إليها هي المهم أو الذي الواقع يمس إلى معرفته أو الذي فيه خلاف ويحتاج إلى معرفة أدلة المخالفين أو مناقشتها. من ذلك مسألة سجود السهو، سجود التلاوة، وهل هو صلاة أو ليس بصلاة. فإذا قيل إنه صلاة فإنه لا يصح في أوقات النهي، ولا يصح إلا بطهارة، ولا يصح إلا باستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة. هذا اختيار كثير من الفقهاء، كما ذكر ذلك صاحب زاد المستقنع وغيرها الذين قالوا إن سجود التلاوة صلاة، ثم رتبوا على ذلك الأحكام، وكأنهم يقولون إنه فيه ما في الصلاة، فإن السجود جزء من الصلاة. ثم روي فيه التكبير في حديث عن ابن عمر وغيره، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة وهو معه كبر وسجد، يقول وسجدنا معه. فقوله كبر دليل على أنه جعل فيها تكبير وجعل فيها تسليم، فيكون صلاة. وحينئذ يحتاج إلى بقية شروط الصلاة، فيحتاج إلى ستر العورة، ويحتاج إلى استقبال القبلة، ويحتاج إلى التسليم، كما أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكذلك هذا السجود. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه ليس صلاة، قال لأن أقل ما يسمى صلاة وأقل ما ورد من الصلاة ركعة. الصلاة المعتادة ركعتان، وفي الحديث عن عائشة قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولأن اسم الصلاة هو الذي يعم جميع أجزاء الصلاة، الصلاة لابد فيها من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة، وهذه لا تكون في سجدة التلاوة، فليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع، فعلى هذا ليس لها حكم الصلاة. وإذا تأملنا كلام شيخ الإسلام في مجلد 22 من الفتاوى وفي غيره رأيناه مناسبا وقويا، فيجوز أن يسجد وهو محدث، ويقول قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ثم يسجد ويسجد المستمعون معه. وقد يكون كثير منهم ليسوا على طهارة فلم يمنعهم. وفي حديث ابن مسعود لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة وسجد، وسجد من كان معه من مسلم وكافر، ولم يأمرهم بالوضوء، فدل على أنه يتسامح فيه، فلا حاجة إلى أن يتطهر له. ولأن الإنسان كثيرا ما يقرأ وهو على حدث يقرأ من حفظه، فلو قلنا لا تسجد إلا على وضوء لشق عليه، فإما أن يتجاوز آية السجدة، وإما أن يذهب ليتوضأ، وإما أن يترك السجود، وفي كلاها خلل. فإذا قلنا السجود ليس بصلاة، صح أن يسجد ولو كان محدثا. وكثيرا ما يحصل قراءة القرآن في حلقات، ربما يتحلقون ثم حلقة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، ثم تأتي آية السجدة، يقرأ واحد منهم فيسجد ويسجدون كلهم. ومن المعلوم أن الحلقات يشق عليهم أن يقوموا ويصفوا صفوفا، فإذا نقول لهم اسجدوا كما أنتم على هذا القول ولو لغير القبلة، لمشقة أن يستديروا كلهم ويصيروا صفوفا، فيكتفى بالسجود على أي حال. كذلك أيضا لا حاجة إلى تكبير ولا إلى تسليم، وإن كان هو الأولى لعدم المشقة، ليس في التكبير مشقة. ويعني فيما يظهر لنا أنه ليس بصلاة وأنه يصح من المحدث. على القول الأول أنه صلاة، يقولون إذا قرأت وأنت على غير وضوء وأردت السجود فإنك تتيمم وتسجد لمشقة التأخير أو نحوه. من المباحث بهذا سجود المستمع. السجود يسن في حق القارئ والمستمع دون السامع. وإذا قلت ما الفرق بين السامع والمستمع، الجواب أن المستمع هو المنصت لك، المتابع لك، الذي قصد تتبع القراءة والاستفادة منها، فإنه يسجد تبع القارئ. أما السامع هو الذي مر وسمعه سماعا عارضا لم يكن قاصدا للاستماع، فمثل هذا لا يلزمه أو لا يسن في حقه، وإن سجد فلا بأس. والسجود ورد أنه لا يسجد إلا لا يسجد المستمع إلا إذا سجد الإمام الذي هو القارئ، الذي هو القارئ، فالقارئ يعتبر بمنزلة الإمام. روي أن رجلا كان يقرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بآية سجدة فلم يسجد، ينتظر جلس ينتظر أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنما أنت إمامنا، يعني أنت أيها القارئ كالإمام، إن سجدت سجدنا وإن لم تسجد فلا. من المباحث أيضا إذا قرأ القارئ وهو جالس هل يسجد كما هو أو يقوم؟ استحب كثير من العلماء أن يقوم ثم يسجد، ولم يذكروا دليلا إلا لفظة الخرور في قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، يخرون للأذقان يبكون، يخرون سجدا، خروا سجدا وسبحوا. ما معنى الخرور؟ الانحطاط من القيام، يقال كبر وخر ساجدا، انحط من قيام إلى الأرض، فهذا يسمى الخرور. فهذا دليل من استحب القيام ثم السجود من قيام، ولكن الجمهور أن يجوزون أن يسجد وهو جالس ولا حاجة إلى أن يقوم. فإن بقية الآيات ليس فيها إلا قوله إلا السجود، مثل قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فاسجدوا لله واعبدوا، واسجد واقترب، ويسبحونه وله يسجدون، وما أشبهها. السجود سجود التلاوة ما حكمه؟ سنة لا يصل إلى الوجوب. ولذلك روي أن رجلا قرأ لما أقبل، رأى عمر أقبل قرأ سجدة يسمعه ثم سجد وعمر مقبل، فقال عمر إنه لم يكتب عليه السجود، من سجد فقد أصاب ومن لا فلا إثم عليه، يعني ليس هو فرض كالصلاة المكتوبة، إنما هو سنة مؤكدة لها سبب، فإذا وجد سببها تأكد واستحب أن يؤتى بها، ومن لم يفعل فلا حرج، فإنه من السنن ومن نوافل العبادات. وعلى هذا يحمل دليل من رأى أنه لا يسجد في المفصل، مثل حديث زيد قوله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في المسجد لا يدل على أنها لا سجود فيها، بل يدل على أن السجود ليس بحتم، أنه يجوز أن يسجد ويجوز أن يترك. هذا آخر ما يتعلق بسجود التلاوة. نبحث في مسألة عارضة ولكنها قد تكون واقعية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك قوله إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ونحو هذا من الأحاديث. هل هذا على إطلاقه أم لا؟ قد ورد أحاديث في هذا تذكر أن ابن عمر كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام. الأحاديث ظاهرة، ولكن قد يقال إن الزمان تغير عما كانوا عليه، ففي ذلك الزمان كان في الطعام قلة، إن كان إذا حضر الطعام أكله الحاضرون، ومن ذهب فقد يرجع ولا يجد طعام فيبيت طاوية. وإذا دخل في الصلاة وهو يتذكر أن ذلك الطعام سيفوته انشغل قلبه ولم يقبل على صلاته، وتمنى اختصار الصلاة وتمنى انتهاءها بسرعة حتى يرجع، وصار قلبه مشتغلا غير مقبل على صلاته. كذلك أيضا مطلوب في الصلاة أن يكون المصلي فارغ القلب بحيث لا ينشغل قلبه بشيء من أمور الدنيا حتى يستفيد من صلاته بخشوع وبحضور قلب وبأدعية وبأذكار، ويتأثر بها تأثرا بليغا. ومن المعلوم أنه إذا انشغل قلبه بمثل هذه الأشياء لم يحصل ذلك، فلذلك نهي عن الصلاة في بعض الأماكن. تقدم لنا أنه عليه السلام أمر بالإبراد في صلاة الظهر، لماذا؟ حتى يتفرغ القلب وحتى لا ينشغل بشدة الحر. وكذلك نهى عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، لماذا؟ لأنه إذا صلى وهو محتبس البول أو محتبس الغائط فإنه يتشوش عليه ذهنه ويصعب عليه الصبر ويشق عليه الإقبال على الصلاة لكونه ذي قلق يتمنى فراغ الصلاة حتى يذهب للتخلي فلا يكون مقبلا على الصلاة. فأمر بأن يتخلى قبل أن يدخل في الصلاة، ولو فاتته الجماعة أو بعضها، يعني إذا دخل الوقت وهو يخشى أن يحتقن، أن يكون حاقنا أو حاقبا محتبس البول أو محتبس الغائط، فإنه يذهب حتى يستفرغ وحتى يخف ولا يقلق في صلاته. كذلك قالوا لا يصلي في حر شديد ولا في برد شديد، لأن ذلك مما يكدر عليه ذهنه ويشوش عليه الأفعال والأقوال التي يأتي بها. نرجع إلى مسألة الطعام التي ورد فيها الحديث، فنقول لا يجوز أن يتحرى وقت الصلاة فيوضع الطعام في ذلك الوقت دائما ويتخذ عذرا في تفويت صلاة الجماعة، بل يلزم تقديمه بحيث يفرغ من الطعام قبل أن يؤذن أو قبل وقت الإقامة، والوقت فيه متسع. ثانيا نقول إنهم في ذلك الزمان كما ذكرنا قريبا كان في الطعام قلة، وكانوا إذا حضر الطعام التقموه بسرعة وقاموا ولم يشغلهم، وكان طعامهم أيضا موحدا ليس فيه أنواع وألوان متكاثرة كما في هذه الأزمنة، فلذلك تتغير الحال. فروي أن شابا كان جالسا مع بعض الذين يبحثون، فقال لشيخهم الذي يحدثهم إن الطعام أو إن العشاء يقدم قبل الصلاة، فقال ذلك العالم: وهل عشاءهم مثل عشاء أمك؟ يستنكر عليه، يقول: كان عشاءهم قليلا وكانوا يلتهمونه بسرعة وكان موحدا ليس فيه أنواع، وأما أنتم فقد تنوعتم في الأطعمة وقد أكثرتم من الأنواع، وإذا جلستم فقد يطيل أحدكم الجلوس وقد يفوت عليه الوقت وهو يأكل من هذا النوع ثم من هذا النوع ثم يفوت عليه الوقت، وكذلك أيضا لستم بمضطرين، فالأطعمة في هذه الأزمنة كثيرة، يعني يعنى أنه يطعم أو يأكل في اليوم 3 مرات فلا يكون مضطرا ولا محتاجا للطعام مع حدوث حداثة عهده بالطعام، حتى الصائم، مع أن أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على الصائم، وفعل ابن عمر إنما هو مع الصوم، كان إذا قدم له الطعام طعام الإفطار وهو صائم يتعشى وهو يسمع الإقامة أو يسمع قراءة الإمام، وما ذاك إلا أولا لشدة الفاقة، كثيرا ما يصوم وهو لم يأكل لم يتسحر، وكثيرا ما يكون الطعام فيه قلة، فإذا لم يأخذ حظه منه قبل الصلاة لم يجد شيئا بعد الصلاة، هذا هو السبب. زماننا هذا حتى لو أن الإنسان صائم ثم جاء وقت الإفطار كفاه أن يأكل العلقة من الطعام ولا تتعلق نفسه به، لأنه يعلم أنه سيبقى طعام كثير يجده بعد الصلاة، ويعلم أيضا أن نفسه لا تتوق توقانا شديدا لذلك الطعام لعدم الجوع، ما هناك الجوع الذي كان يمسه قديما. هذا يبين أن الفرق، فإذا وجد زمان أو وجد جهة أو أهل بلد فيهم الجوع الشديد وفيهم قلة الطعام، فإن الحكم كما هو، يقدمون الصلاة الطعام ولو فاتتهم الجماعة. هذا ننتهي من هذه المسألة، ننتقل إلى موضوع آخر وهو مواضع الصلاة أو المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، هي معروفة ولكن نبحث في بعضها بحثا يسيرا. الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مروي في المسند والسنن وصححه جمع من الأئمة. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في 7 مواضع: في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والمقبرة وأعطان الإبل وقارعة وفوق ظهر بيت الله. هذه المواطن، هذه المواطن منها ما نهي عنه لكونها مظنة النجاسة كالمزبلة والمجزرة، فإنها مظنة النجاسة تتنجس الأرض بها، ومنها ما نهي عنه لأمر خاص وهو أعطان الإبل، قالوا في الحديث أنها ماء الشياطين، ومنها ما نهي عنه لأجل التشويش وهو قارعة الطريق الذي يصلي في قارعة الطريق يشوش الناس عليه فلا يقبل على صلاته، ومنها ما نهي عنه لقذارته وهو الحمام، ومنها ما نهي عنه لعدم تمكن الاستقبال وهو سطح الكعبة. فالحاصل أن هذه كلها ذكروا لها علل، الأول والثاني العلة فيه النجاسة المزبلة والمجزرة، والثالث الحمام، ويراد بالحمام المغتسلات القديمة التي كانوا يسخنون فيها الماء ويغتسلون فيها ويغسلون فيها أبدانهم لا تخلو من أوساخ، فهو أيضا مظنة النجاسة ومظنة كشف العورة. هذه ثلاثة لمظنة النجاسة: المزبلة والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام. وأما قارعة الطريق فالعلة كما قلنا تشويش الناس عليه. الخامس أعطان الإبل، ورد في الحديث إنها جن خلقت من جن، وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال إن على ذروة كل بعير شيطان، فلذلك قالوا إنها ماء الشياطين. وأما سطح الكعبة فخصوه بالنافلة، وقالوا إن الذي يصلي في سطح الكعبة يستدبر بعض البيت، ويخصص من ذلك النافلة فإنها تصح في داخل البيت، خصص النافلة. وأما الفريضة فإنها عندنا عند الإمام أحمد لا تصح في داخل الكعبة ولا في سطحها، وإن كان بعض العلماء كالشافعية قالوا تصح، قالوا لأنه أقرب من غيره، إذا صلى في داخل الكعبة أو في سطحها فهو أقرب من غيره، فلماذا لا تصح صلاته؟ وقاسه على النافلة. بقي عندنا المقبرة. اشتهر في كتب الفقهاء أنه يستثنى من ذلك القبر والقبران، يعني أن ذلك جائز لأنه لا يسمى مقبرة. قال الحديث ورد في المقبرة، والقبر والقبران لا يسميان يعني مقبرة. هكذا عللوا. ثم ما العلة عندهم في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ العلة عندهم أنها مظنة النجاسة، وذلك لأنها مظنة تغير الأرض بصديد الموتى وبالروائح التي بعدهم، فإنهم يجيفون في داخل القبور ويتنتن الأرض وتتسخ ويكون النتن متصلا بظاهر الأرض فيكون نجسا. هكذا عللوا. العلة عند الفقهاء أنها مظنة النجاسة، وكأنهم لذلك استثنوا قبر أو قبرين، أو استثنوا المقبرة القديمة التي قد بلي الموتى فيها ونحو ذلك. ولكن ظاهر الأحاديث العموم، وقد روي أن أنسا كبر مرة يصلي فرآه عمر عند قبر فقال له: القبر القبر، يعني ابتعد عن القبر، عندك قبر لا تصلي عند القبر. واحد فنبهه على صلاته على ألا يصلي عند قبر، فكيف بقبرين؟ هذا فعل عمر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة وغيره. كذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم إلى أن النهي ليس لعلة النجاسة، ولكن خوف الغلو في القبور. نهى عن الصلاة عند المقبرة مخافة أن يعتقد فيها، وأن يظن أن الصلاة فيها لها مزية، وأن الأموات يشفعون لمن يصلي عندهم فتقبل صلاته. وبالغ رحمه الله في ذلك وذكر الأدلة. من جملة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذم من فعل ذلك. لعلكم قرأتم الأحاديث في كتاب التوحيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حتى قبور الأنبياء، مع أن قبور الأنبياء لا تنجس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يتخذونها يعني يجعلونها مصلى، يقصدونها للصلاة عندها. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم وهو في السياق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من أن يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولذلك بالغ في الأمر بتسوية القبور، ونهى عن رفعها وعن إسراجها، لأن الله زائرة القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، كل ذلك خوف الغلو. هذا ما رجحه شيخ الإسلام في الاقتضاء وفي غيره، أن النهي ليس للنجاسة، ولذلك لا يرخص فيها ولو بعد 100 سنة أن يصلى عند هذه القبور، ولو بعدما بليت، ولا يرخص في قبر ولا في قبرين، لأن العلة ليست هي النجاسة، بل العلة خوف الفتنة. مما يحتاج إليه أو مما يسأل عنه في هذا الباب: الصلاة فوق السطوح، سطوح هذه الأشياء. ذكر كثير من الفقهاء، ومنهم صاحب زاد المستقنع، قال: وأسطحتها، يعني ولا يصلى في سطحها، سطح المقبرة وسطح المزبلة وسطح الحمام وسطح وما أشبهها، ولكن يحدث أو تحدث الحاجة إلى أن يصلى فوق سطوح البيارات وما أشبهها. صحيح أنه لا بأس، لا بأس بالصلاة فوق سطوح الحمامات، وكذلك فوق سطوح البالوعات وما أشبهها، وذلك لأنه يصب فوقها صبة بليغة، ثم بعدها بلاط، ثم غالبا يكون فوق البلاط فرش، وهذا يبعد النجاسة، ولو كانت النجاسة معلومة أنها تحته، لكن بينه وبينها ستائر كثيرة وحواجز. لو أن هذه الأرض متنجسة، تعلم أن فيها نجاسة، وأتيت بسجادة وفرشتها سجادة طاهرة، ألا تصح صلاتك على السجادة ولو كانت تحتها أرض نجسة؟ تصح. فالحاجز المنيع يكفي في زوال النجاسة. لننتهي من هذا الذي هو مواضع الصلاة، نبدأ في بحث جديد وهو أوقات النهي. أوقات النهي قيل إنها 5، مع أن الذي ورد 3. فقالوا: بعد صلاة الفجر حتى يبدو حاجب الشمس، وبعد بدوه حتى ترتفع قيد رمح، هذا اثنان. بعد العصر حتى يقرب تتضيف للغروب، بعد التضيف حتى يتم الغروب، هذه 4. الخامس هو حين يقوم قائم الظهيرة، هذه 5. وبالتأمل قسموها إلى مضيق وموسع. فأما المضيق فهو من الطلوع إلى الارتفاع، ومن التضيف إلى الغروب، وعند زوال الشمس أو قبيل الزوال، هذه مضيقة، وهي التي ذكرها عقبة في حديثه بقوله: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين يطلع حاجب الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا جعلها 3 ساعات، وأراد بالساعة هنا الزمن، وإن لم يكن الساعة النظامية بل قطعة من الزمن. ثم هذا تحديدها، النهي عن الصلاة بعد العصر لأجل ألا يتمادى فيصلي قرب الغروب، وكذلك النهي عن الصلاة بعد الماء الفجر لئلا يتمادى فيصلي عند الإشراق، وذلك لأن الصلاة عند إشراق الشمس تشبه بالمشركين، وكذلك عند غروب الشمس تشبه بالمشركين، فإنهم يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها. الله تعالى قد ذكر أن هناك من يسجد لها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وفي حديث آخر أنه عليه السلام ذكر صلاة المنافق أنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر ثلاثا فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل، يعني قوله حتى إذا كانت بين قرني شيطان يعني عند الغروب، فدل على أن النهي لأجل أن يبتعد عن الصلاة في هذا الوقت الذي يصلي فيه المشركون حتى لا يتشبه بهم، أو حتى لا يكون سجوده للشمس من دون الله. فقد نهى الله عن ذلك بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا هو السبب في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وأما النهي عن الصلاة في وقت الزوال فالمراد علل بقوله حينئذ تسعر جهنم، ولعل التعليل أيضا أنه وقت اشتداد الحر. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، الأحاديث التي في النهي ذكر الترمذي في صحيح جامعه 20 صحابية، قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان حتى عد 20 صحابيا الذين رووا أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، مما يدل على أنه متواتر. معلوم النهي عن الصلاة في هذين الوقتين معلوم ومشهور بين الصحابة. ثم إذا عرف أنه شبه قطعي، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه شبه قطعي، فقد استثني بعض العبادات. فأولا استثني قضاء الفوائد، وما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا نام أحد عن صلاة الفجر واستيقظ عند الإشراق صلىها في تلك الحال ولا يؤخرها، هذا مقتضى هذا الحديث. وهناك قول أنه يؤخرها حتى يخرج وقت النهي الذي هو أن ترتفع الشمس قيد رمح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا أمرهم بأن يرحلوا من مكانهم، فساروا قليلا ثم نزلوا ثم توضعوا وصلوا بعدما أشرقت الشمس، فقالوا إنه لم يصلها في وقت استيقاظهم لأنه وقت إشراق الشمس. وإن كان بعضهم علل بأن هذا الوادي حضرهم فيه الشيطان، هكذا ورد في بعض الأحاديث هذا واد حضرنا فيه الشيطان، ولكن الصحيح أنه لم ينتقل لأجل أنه واد حضر فيه الشيطان، فالشيطان ملازم للإنسان في كل مكان، فالأقرب أنه انتقل بهم حتى يتم خروج وقت النهي، أو ليخبرهم أن ذلك جائز، يعني التأخير لحاجة أو حتى يجدوا ماء أو نحو ذلك. ولكن الجمهور على أنك متى استيقظت في أي وقت فإنك تبادر بقضاء تلك الصلاة التي قد فاتت ولو في وقت نهي. كذلك يأتي بالفوائد حينما يستيقظ. لو نام مثلا عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر فإنه يصلي العصر ثم الظهر، يصلي الظهر، يصلي الظهر ثم العصر، لأن الظهر أقدم. إلا إن خشي أن يفوت وقت العصر قبل أن يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر العصر حتى تكون أداء ثم يصلي بعدها الظهر. هذه مستثنات الفوائد، مستثنة من عموم أحاديث النهي. ثانيا، هل تستثنى ركعتا الطواف فتصلى في أوقات النهي؟ في ذلك أيضا خلاف، فأجاز بعضهم أن يصلي في وقت النهي ركعتي الطواف، واستدلوا بحديث جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبنو عبد مناف منهم بنو عبد الدار الذين منهم جبير، وكانوا هم الحجبة، حجبة البيت، فلذلك نهاهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا العموم يدخل فيه أوقات النهي، فقالوا تصح يصح الطواف في كل وقت مضيق أو موسع، وبعد الطواف صلاة وهي ركعتا الطواف. وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سئل عن الصلاة في الحرم تطوعا قبل الطواف أو بلا طواف، هل يتطوع في أوقات النهي في الحرم؟ لهذا الحديث كأنه قيل له إن هناك أناس يقومون ويصلون بعد العصر صلوات، وبعد الفجر صلوات ركعتين وركعتين وركعتين، فمنع ذلك وقال لا يصلون تطوعا، يعني تطوعا مطلقا. وذلك لأن الحديث إنما فيه الصلاة التي بعد الطواف، لأنه قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، ولم يقل لا تمنع من صلى، ولم يقل لا تمنع من طاف أو صلى، بل قال طاف وصلى، فدل على أن المراد الصلاة التي بعد الطواف وهي ركعتا الطواف. قلنا إن فيها خلاف، فقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه لا يصليها، لا يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، ومنهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فإنه طاف مرة بعد صلاة الفجر، ولما انتهى من طوافه وإذا الشمس لم تطلع فلم يصل هو والذين معه، وركبوا على إبلهم على رواحلهم حتى نزلوا بذي طوى التي هي من وراء الفجور، فلما نزل هناك وإذا الشمس قد ارتفعت صلى هاتين الركعتين. لماذا؟ لأنه يرى العموم، يرى أن هذا الوقت ليس فيه صلاة ولا حتى ولو ركعتي الطواف، وهو من روى حديث لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر. روي أيضا عن ابن الزبير أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر ثم لا يصلي بل يدخل بيته. يقول الراوي لا ندري إذا دخل بيته هل يصليهما أو يؤخرهما. إذا طاف في غير وقت النهي فإنه يصلي خلف المقام، وأما إذا طاف بعد العصر فإنه لا يصلي وهم ينظرون، يدخل بيته، فلو كان يصليهما لصلاهما في موضع الصلاة وهو خلف المقام. فأفاد بأنه أيضا ممن لا يرى صلاتهما في وقت النهي بل يؤخرهما، فدل على أن المسألة فيها اختلاف. قد روي في حديث عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب لا تمنع أحدا طاف أو صلى طاف وصلى بهذا البيت فإنه لا صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر إلا في هذا المسجد. رواه الدارقطني لكن ضعفه، فهو حديث ضعيف، والصحيح هو حديث جبير كما ذكرنا. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الجنازة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والدليل أيضا حديث علي، حديث علي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ثلاث لا تؤخرهن، ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا حضرت إذا دخل وقتها، والجنازة إذا جهزت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. فذكر من الثلاث الجنازة، متى تم تجهيزها فلا تؤخر ولو في وقت نهي. ظاهر هذا أنها لا أنها يصلى عليها ولو في وقت نهي، هذا هو المشهور. مع أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما هو قيام ودعاء، ومع ذلك فإن بعض المؤلفين من الفقهاء يمنعون من الصلاة بعد العصر ولو على جنازة أو بعد الفجر، ومنهم الخرقي صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني، فإنه ذكر أن الجنازة إذا حضرت وقت صلاة العصر صلي عليها قبل الفريضة، وإذا حضرت وقت صلاة الفجر صلي عليها قبل الفريضة، يعني لا تؤخر حتى يصلي العصر أو الفجر فيصلي عليها في وقت النهي. وكأنه فهم من حديث لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر أن إطلاق لفظ الصلاة يدخل فيه صلاة الجنازة، ولكن الجمهور أنه لا يدخل، فإن صلاة الجنازة خاصة حيث ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا يحصل التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها أو غروبها. ومما يستثنى أيضا إعادة الصلاة، يجوز أن تعاد الصلاة التي قد صليت في وقت النهي، ودليله حديث يزيد بن الأسود الذي في الصحيح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف، فإذا رجلان في مؤخر المسجد لم يصليا فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصلوا معهم فإنها لكما نافلة. هذا يسمى إعادة الجماعة، يعني إذا صليت في بيتك ثم جئت والجماعة لم يصلوا فإنك تصلي معهم وتكون لك نافلة ولو كان وقت نهي، يعني ولو صليت العصر أو الفجر. وكذلك أيضا اشترطوا أن تأتي لحاجة بدون أن تتبع المساجد، هذا دليل جواز الإعادة في وقت النهي، إعادة تلك الصلاة، ذلك لأنه يعتبر أن هؤلاء لم يصلوا فلم يدخل وقت النهي في حقهم، فأنت مثلهم. ومما اختلفوا فيه قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، وذلك لأن بعد الفجر وقت نهي، فهل تقضى السنة لمن فاتته؟ ورد فيها حديث، حديث قيس بن قهد وهو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ذكر أنه فاتته مرة ركعتا الفجر يعني السنة، فصلاهما بعد الفريضة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة، فقال فاتتني الركعتان قبل الفجر فصليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته يعتبر إقرارا، فدل على أنه جائز ذلك ولكن مع الكراهة. وسمعت بعض مشايخنا يقول إذا كنت تثق إذا فاتتك السنة أنك سوف تصليها بعد خروج وقت النهي فأخرها حتى تصليها بعدما تطلع الشمس وترتفع، وأما إذا لم تثق وخفت أن تنشغل أو تفوت عليك وتذهب فصليها بعد الفريضة، ولكن لا تتخذ ذلك عادة، بل احرص على أن تواظب على سنة الفجر قبلها. وعلى هذا فيحرص على أداء سنة الفجر قبلها ومن فاتته فيحرص على أن يؤخرها حتى يخرج وقت النهي أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإن شق عليه جاز له الحال هذه أن يصليهما بعدها. كذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فأرسلت إليه جارية وقالت قولي له ألم تنهى عن هذه الصلاة؟ فقال إن وفد بني فلان، وفد عبد القيس ووفد تميم، شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن أو هما هاتان. فقالت وهل نصليهما في هذا إذا فاتت؟ فقال لا. فقالوا إن هذا دليل على أنهما الخصائص، قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى من فاتته أن يصليها بعد العصر، لأن في إمكانه أن يصليها بعد الظهر أي بين الصلاتين أو يصليها بين العشاءين، فالوقت واسع حتى لا ينفتح باب في أن يتخذ ما بعد العصر وقت لكثرة التطوع. ومما اختلفوا فيه قضاء الوتر، الصحيح أنه إذا طلع الفجر فإنه يذهب وقت الوتر، ولكن روي عن ابن مسعود وعن بعض تلاميذه أنهم قضوا الوتر بعد الأذان، بعد أذان الفجر، وإن كان هذا خاصا بهذا الوقت، لأنه ورد حديث أن ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر وقت نهي، لا يصح فيه إلا سنة الفجر. يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر، يعني سنة الفجر. الحديث فيه ضعف ولكن كان العمل عليه، يعني عمل الأمة أنهم إذا دخل أذان الفجر لا يصلي إلا ركعتين اللتين هما سنة الفجر. نشاهد بعض الشباب يدخلون بعد الأذان يصلون ركعتين ثم يصلون ركعتين، لماذا؟ يقول ركعتان سنة الفجر وركعتان تحية المسجد، وهذا خطأ. أدام أنه ورد النهي عن الصلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، فلا حاجة إلى تكرار الصلاة، وهاتين ركعتين اللتين صليت تكفيك عن تحية المسجد. وهنا نقول أيضا هل تحية المسجد تجوز في أوقات النهي أو لا تجوز؟ فهي مما اختلف فيه. فرجح شيخ الإسلام أنها جائزة، وقال إن أحاديث النهي قد دخل فيها الاستثناء، وأما أحاديث الإباحة فلم يدخلها الاستثناء، فإذا دخلها الاستثناء ألحقنا بها ما ورد له سبب، فيرى أن كل صلاة لها سبب تصلى في وقت النهي. ولكن ذكرنا أن أكثر الصحابة على أنه لا يصلى شيء في هذه الأوقات مما يسمى صلاة، ومنهم عمر كما ذكرنا حتى لم يصلي ركعتي الطواف. وكذلك كثير من العلماء متقدمهم ومتأخريهم يمنعون الصلاة في أوقات النهي ما عدا ما ذكرنا، قضاء الفوائت والجنازة وإعادة الصلاة هذه جائزة، وكذلك سجود التلاوة على القول بأنه صلاة، وأما ركعتا الطواف فلا يجيزونها بل يقولون تؤخرها إلى خروج وقت النهي، وكذلك تحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء يمنعون منها في أوقات النهي، وكأنهم يقولون إن أحاديث النهي صريحة صحيحة كثيرة عامة، فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع الشمس، وكلمة لا صلاة عامة لفظ عام فلا يدخله الاستثناء، وتحمل أحاديث ذوات الأسباب على الأوقات التي هي خارج هذين الوقتين. وقالوا إن أحاديث تحية المسجد ما رويت إلا عن ثلاثة من الصحابة، رويت في قصة سليك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فأمره بأن يصلي ركعتين وهي تحية المسجد. وفي حديث أبي قتادة وهو أشهرها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقالوا إن هذا العموم قد يكون مخصوصا، عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس قد يقال يخص بغير أوقات النهي، أي كأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد في غير وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من حمله على سبب وقال سببه أنهم كانوا يدخلون في وقت الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فيجلس بعضهم قبل أن يصلي، فخاطب الحاضرين: إذا دخل أحدكم أيها الطلاب الذين تأتون في هذا الوقت في الضحى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون الخطاب خاصا بمثل ذلك الوقت الذي دخلوا فيه والذي جاءوا له. أحدكم يعني أيها الحاضرون أو أيها الذين جئتم لهذا في مثل هذا الوقت، فيكون الحديث ليس بصريح على العموم، أي عمومه قد يدخله التخصيص، بخلاف عموم لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. وهناك قول بالتوسط، وهو أن وقت النهي ينقسم إلى قسمين كما قلنا: وقت مضيق ووقت موسع. فالمضيق عندما تتضيه الشمس للغروب حتى يتم غروبها، وعندما يطلع حاجب الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت مضيق فلا يصلى فيه لا تحية مسجد ولا سنة وضوء ولا ركعة طواف ولا غيرها ولا جنازة، حيث ورد أيضا نهي في حديث عقبة قال: ثلاث ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وظاهر ذلك العموم، عموم الصلوات حتى ما له سبب. فأما الوقت الموسع فتجوز فيه ركعتا الطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبهها من ذوات الأسباب. وبكل حال هذا الذي نختاره، وهو أنك إذا دخلت في المسجد في وقت موسع بعد العصر وقبل أن يقرب الغروب وقبل أن تصفر الشمس، فإنك تصلي ركعتين كتحية للمسجد عملا بهذا الحديث، وكذلك بعد الفجر. أما إذا دخلت قرب الطلوع أو قرب الغروب فإنك تجلس أو تنتظر حتى يخرج وقت النهي. فلا تشديد ومنع كما فعل بعض الصحابة الذين أجروه على العموم، ولا تساهل كما يفعله بعض الظاهرين أو المتساهلين الذين يصلون والشمس قد غرب أو قد طلع بعضها، فيكونون متشبهين بمن يسجدون لها ونحو ذلك. يقدر يمكن قبل الغروب بعشر دقائق، وكذلك عند الشروق أي من طلوع الشمس إلى عشر دقائق، هذا هو الوقت المضيق. وكذلك وقت الزوال أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق. وأطلق على هذه ساعات وإن كانت أجزاء يسيرة، لأن الساعة يراد بها الجزء من الزمن. ننتهي من هذا البحث، ننتقل إلى بحث آخر نأخذ منه بعضه، وهو صلاة التطوع. صلاة التطوع المطلق مثل صلاة الضحى ومثل صلاة التهجد، مباحة في كل الأوقات إلا أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، وكأنه يقول سائر الأوقات لكم أن تصلوا، فبعد الظهر صلوا ما بينكم وبين العصر ولو أكثرتم، فبعد المغرب صلوا ما بينكم وبين العشاء ولو أكثرتم، والليل كله وله آخر لكم أن تصلوا، والضحى كله إلى قرب الزوال لكم أن تصلوا ولو أكثرتم. فالصلاة ليس لها حصر وليس لها حد، بل صلي ما دمت تستطيع وما دمت ترغب في الصلاة، فإن ذلك خير، وهو مما يتطوع به، أفضل ما يتطوع به هذه الصلاة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التطوع وهذا التنفل تجبر به الفريضة. في بعض الأحاديث أنه قال إن أول ما ينظر في العبد صلاته، فإذا نقصت قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. وإذا كانت الفريضة كاملة فإن هذه التطوعات تزيد في الحسنات ويكون له فيها أجر. في حديث ربيعة الذي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قلنا هذا لأن بعض الناس إذا رأى من يصلي بين الصلاة بين الظهرين أنكر عليه فقال ما ورد، وإذا رأى من يصلي بين العشاءين أو بعد العشاء أنكر عليه وقال ما ورد. فقل له هل ورد النهي إلا في أوقات النهي؟ ما ورد إلا في هذه الأوقات الثلاث أوقات النهي، فما عداها لم ينهى عن الصلاة فيه، فكيف تنهى؟ ألا تخاف أن تدخل في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا تنهى عبدا عن الصلاة. أما كيفية التطوع فإن السنة أن التطوع يكون مثنى مثنى، فإن في حديث عبد الله بن عمر رواية صححها جمع من العلماء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يراد به التطوع صلاة الليل والنهار. هذه الرواية في السنن وفي المسند، وصححها البخاري وإن لم يخرجها، وجود الإمام أحمد إسنادها. ففيها التصريح بأن صلاة الليل وصلاة النهار عند التطوع يسلم فيها من كل ركعتين. وكذلك يؤيده حديث عائشة الذي رواه أبو الجوزة كما في صحيح مسلم، فإن فيه قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، والقول هنا بمعنى الفعل، أي كان يتحي بعد كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يسلم، فالتحية يراد بها التي يعقبها السلام، أي كان يصلي من كل ركعة يسلم من كل ركعتين. وكذلك في صلاته في الليل يقول ابن عباس لما بات عنده صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هكذا في حديث ابن عباس الذي في الصحيح أنه ذكر أنه يصلي كل ركعتين ركعتين، هذا هو الثابت. أشكل على بعضهم حديث عن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن. هذا الحديث رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف، ضعفه صاحب الزوائد البوصيري وغيره، وهو من أفراد ابن ماجه، وابن ماجه غالبا لا يتفرد إلا بأحاديث ضعيفة، فلذلك لم يعتمد. والذين عملوا به كأنهم يقولون ما دام أنه ورد هنصلي أربعا بسلام واحد. ثم هذا هو الأصل، أنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بما تيسر، يسلم من كل ركعتين ويصلي بقدر ما يستطيع قليلا أو كثيرا، ولا حجر ولا تحديد في النوافل. أما الكيفية فالأصل أن الإنسان يحب أن تكون صلاته كاملة الأجر، وكمالها أن يصليها كاملة بقيام وبقعود وبركوع وبسجود وبقراءة وبطمأنينة. لكن إذا تكاسل مثلا جاز له أن يصلي ويجلس، أن يصلي جالسا وله نصف أجر القائم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. دل على أنه يصح أن يصلي وهو جالس، ولكن ليس له إلا نصف الأجر. يعني قد يقول أنني أحب الراحة ولا أكلف نفسي، فيجلس ويكبر ويقرأ ويسجد ويشير بالركوع، ويقول بدل ما أصلي وأنا قائم 10 أصلي وأنا جالس 20، ويكون الأجر واحد، أجر 20 مثل أجر 10. بلى أتعب نفسي ولا أكلفها. نقول لك ذلك، ولكن لا ترضى بالدون، عليك أن تعلو همتك وأن لا تتكاسل. فإذا كنت تريد أن تصلي 20 فصلها قائما حتى تحصل على أجر 20 لا على أجر 10. أما كيفية جلوسه إذا صلى جالسا، قد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان يجلس متربعا. ولعل ذلك في السنة الأخيرة أو نحوها، فإنه أصابه شبه مرض وتعب وكبر، فكان أكثر صلاته وهو جالس. وأحيانا يصلي يقرأ مثلا القراءة، فإذا بقي عليه 30 آية أو نحوها قام وكملها ثم ركع وهو قائم وأتم. لكن الشاهد أنه إذا كان في حالة القيام فإنه يتربع، يجلس متربعا هكذا، كل رجل يجعلها إلى طرفها إلى الرجل الثاني، ويجلس متربعا ثم يركع وهو متربع، وإذا أراد السجود عدل رجليه وسجد عليهما. فهذا نقف عند هذا الحد، وفي الغد إن شاء الله نبدأ في صلاة الوتر ثم قيام رمضان، وفيها مبحث القنوت وما أشبهه، ونواصل السير لعلنا إن شاء الله نقطع شوطا في هذه الدورة، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا. وهذه بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذا كان الإنسان جائع ويعلم أنه سينشغل في صلاته بالتفكير في الطعام، ويعلم أنه إن أكل ستفوته صلاة الجماعة، فماذا يفعل؟ الأحاديث صريحة بقوله: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. إذا كان قلبه سينشغل بالطعام ولا يقبل على صلاته، فإنه يقدم من الأكل ما يطمئن نفسه ولو فاتته صلاة الجماعة أو بعضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله تعالى على محبتكم في الله يا شيخ، وأمد الله في عمرك على طاعته ونصرة دينه. هل تجوز الصلاة داخل البنوك الربوية، وكذلك الأماكن التي يعصى فيها الله تعالى كأماكن اللهو والرقص والمسارح وغيرها، وإذا خشي الإنسان فوات الوقت هل يصلي في مثل هذه الأماكن؟ ما ورد النهي إلا عن الصلاة في الأماكن المحددة المذكورة. بعضهم يقول الأماكن التي نزل فيها العذاب لا يصلى فيها، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود أسرع وقال: لا ينزل عاؤنها عن النزول فيها. إما هذه الأماكن البنوك وكذلك الأماكن التي هي محل له، فنرى أنه لا يصلى فيها إلا عند الضرورة وعند الحاجة الشديدة إذا لم يجد غيرها. كثيرا ما يسألنا بعض المسافرين ويقولون لا نجد مصلى في بعض البلاد إلا في الكنائس التي هي معابد النصارى، فهل نؤخر الصلاة حتى نرجع إلى الشقة ولو بعد فوات الوقت؟ الحدائق لا يتمكن من الصلاة فيها، والطريق مزدحم، والأرصفة مزدحمة، والبيوت مغلقة، فيظهر أنه الحال هذا يجوز للحاجة، وإن كان الأصل والأولى عدم الصلاة فيها وعدم الصلاة في الأماكن التي يصلى فيها، كما نهى الله نبيه عن الصلاة في مسجد الضرار، فقال تعالى لا تقم فيه أبدا. لكن إذا خاف فوات الوقت صلى حيثما تيسر له، سواء في البنوك أو في غيرها. فضيلة الشيخ حفظكم الله وأطال في عمركم على طاعته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخي لديه بطاقة فيزا من البنك السعودي الأمريكي، فيشتري بها ما يلزمه، وفي وقت لاحق يسدد الفاتورة على خيارين: الخيار الأول يسدد كل المبلغ ولا تؤخذ عليه فوائد، الخيار الثاني يسدد المبلغ على أقساط بدفعة 200 ريال بشرط على كل 100 ريال ريالان إلا ربع، فما الحكم في الخيارين؟ أما الخيار الأول إذا سدده كما هو بدون زيادة فلعل ذلك لا بأس فيه، وأما الخيار الثاني الذي فيه أنهم يزيدون عليه في 100 ريالين إلا ربع فلا شك أن هذا ربا، لدم أنه يدفعون له أو يكتبون عليه 100 ويعطيهم 100 وريالين إلا ربع فإن هذا عين الربا، فنقول إن هذا الخيار الثاني لا يجوز. وأنا بنفسي أكره أو أنهى عن استعمال هذه البطاقة بطاقة فيزا، وذلك لأنه لا يأمن أن يتأخر شيئا عليه من الأقساط، معلوم أنه إذا تأخر أضيف عليه، ويشترطون شهرين، إذا أوفى في الشهرين فقد لا يزيدون عليه، وإذا تأخر فإنهم يضيفون عليه عن كل يوم عن كل شهر عن كل سنة زيادة ربوية. كذلك أيضا فيه تشجيع لهم وتعاون معهم، وهم ما قصدوا من هذه الإعلانات ومن هذه الفيزا إلا أن يكب الناس عليهم وأن يستفيدوا من ورائهم، ولو لم يكن إلا هذه البطاقة التي يأخذون عليها ضريبة سنوية. في سجود التلاوة هل يكبر في السجود والرفع منه؟ وكذا في صلاة الإمام في الجماعة هل يرفع صوته بالتكبير أم يخفيه؟ إذا قلنا إنها صلاة كما هو قول أكثر الفقهاء كبر إذا انحط، وكبر إذا رفع وسلم، وإذا كان في داخل الصلاة فريضة أو نافلة فإنه يكبر إذا انحط، والصحيح أيضا أنه يكبر إذا رفع، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولكن بعض المشايخ اكتفوا برفع الصوت بالقراءة، فقالوا يرفع الصوت بالقراءة لينبه المأمومين حتى يرتفعوا ولو لم يكبر. كان يفعل ذلك شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا قرأ سورة السجدة في يوم في فجر الجمعة، فإذا سجد وقام لم يكبر بل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيتبعونه، يقومون بسماع قراءته. ويختار أيضا ابن أخيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله إمام الجامع أنه يعمل بهذا العمل، وأما شيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما فإنهم يرون أنه يكبر للرفع للانتباه والقيام كما يكبر للانخفاض. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هل تجوز الصلاة فيه، وهل يفرق بين القبر الذي وضع أولا أو المسجد الذي بني أولا؟ منع العلماء من الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وقالوا لا تصح الصلاة فيها لأورود الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إذا كان القبر جديدا فإنه ينبش ويبعد من المسجد، وإذا كان المسجد جديدا والمقابر القديمة بني عليها مسجد فإنه يهدم وينقل إلى مكان ليس فيه مقبرة، هذا إذا تمكن. لكن قد تبتلى أنت إذا سافرت حتى إلى البلاد العربية التي توجد القبور في جانب المسجد أو في قبلة المسجد أو في مؤخر المسجد، وكثيرا ما يتحرج أهل العقيدة ماذا نفعل، يقولون إذا لم نصلي معهم أين نصلي، وإذا لم نصلي عليهم اتهمونا بأننا وهابيون، اتهمونا بأننا متشددون وما أشبه ذلك. فيقال لهم صلوا وأعيدوا من باب الاحتياط مخافة أن يظن بكم، ولا يقبل توجيهاتكم ولا تقبل نصائحكم ولا إعلاناتكم ونحوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.